هذا سائل يقول ما حكم من طاف وسعى وحلق على غير طهارة أي بدون وضوء جهلا أو ناسيا، وما حكمه إذا تعمد؟ الطواف لا يصح إلا والإنسان على كمال الطهارة، وأما السعي والحلق فلا تشترط لها الطهارة، وحينئذ إذا كان هذا الإنسان طاف بدون طهارة فطوافه غير صحيح، والسعي من شرطه أن يكون بعد طواف صحيح فلا يصح السعي حينئذ، والحلق من شرطه أن يكون بعد طواف وسعي صحيح فلا يصح حلقه، وحينئذ فهو إلى الآن لم يؤدي عمرته، فعليه أن يلبس ملابسه ويأتي ليطوف ثم يسعى ثم يحلق، وعليه فدية إذا كان لبس المخيط. فدية لبس المخيط يخير فيها بين أحد أمور ثلاثة: ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام وأطعم ستة مساكين. يقول لقد أدينا العمرة وكان معنا رضيع، أدينا العمرة عنه ولكننا عند التقصير أخذنا من شعره من ثلاث جهات ولم نأخذ من أعلام الرأس، ثم خرجنا إلى الطائف ورجعنا بعد يوم واحد إلى الحرم، ثم قمنا بأخذ بعض شعره من أعلام، فهل فعلنا صحيح وهل علينا فدية؟ لا فدية عليكم وفعلكم صحيح إن شاء الله، إذا أخذ من شعره من عدة جهات فإنه يحصل به التحلل. يقول سنخرج إلى المطار الساعة 11 صباحا، فهل يجوز أن نطوف طواف الوداع بعد الفجر حتى نتفادى الشمس، علما بأن لدينا أطفال ونساء؟ الطواف الوداع يكون عند السفر عندما تريدون الخروج، إذا كنتم تغادرون الساعة 11 تطوفون الساعة 9:30 ونحو ذلك. هذا من ناحية، من ناحية ثانية فالعمرة لا يجب لها طواف الوداع، إنما طواف الوداع واجب في الحج، لكن الأولى للإنسان أن يأتي به في العمرة، وإذا لم يأتي به لا شيء عليه. صلى الله عليه وسلم استشارته إحدى الصحابيات في الزواج في أحد رجلين، فذكر أن أحدهما كان صعروكا لا مال له، فهل قليل المال لا يقبل؟ لا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لها هذا ولم يقل لا تأخذي فتزوجي، إنما قال هذا وضعه وذاك وضع كذا، هذا وضع كذا وذاك وضع كذا، اختاري من شئت. وبعض النساء تحب الغني التاجر، وبعض النساء تحب الرجل العادي اللي يلبي طلباتها، وهذا اختلف في نظرات النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي مر بنا ما زوج فقيرا لا يجد إلا إزارة. يقول ورثت أمي من جدي شقة في بيت بناه جدي من مال حرام، فما حكم هذه الشقة والإيجار الذي تأتيه الشقة شهريا؟ بالنسبة للمال الحرام هو على جدك، وأما أمك فلا شيء عليها، لكن ينبغي لها أن تكثر من الصدقة عنه لعل الله أن يخفف عنه. يقول هل أداء سنة الطواف عند كل طواف أم أنه عند طواف الحج والعمرة؟ سنة الطواف ركعتان عندما تنتهي من الطواف، عندما تطوف سبعة أشواط صلي ركعتين خلف المقام بعيد عن مكان الطائفين، وهذا في كل طواف سواء كان فرضا أو واجبا أو تطوعا. يقول ما حكم الإنسان الذي لم يؤدي السعي بين الصفا والمروة لعدم معرفته بالخطوات المطلوب أداءها في العمرة؟ هذا إذا كان جاء محرما بعمرة فإنه إلى الآن لم تكتمل عمرته، عليه أن يلبس إحرامه ويذهب للمسعى ويسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط ثم بعد ذلك يحلق شعره، وعليه فدية لبس المخيط، وهو إلى الآن لا يزال محرم، هو الآن محرم فيخلع الملابس ويلبس ثياب الإحرام. قل هل نستطيع الحصول على إمة وعبيد إذا وجدت أسبابها؟ نعم، وكما تعلمون الرق هو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، ومنشأ الرق هو أن يكون بين المسلمين والكفار معارك، فيقوم المسلمون ويأسرون من الكفار، ثم قائد المسلمين يحكم على هؤلاء المأسرين بالرق، إذا حكم عليهم بالرق فإنهم يصيرون عرقاء، وإذا أراد أن يمن عليهم ويطلقهم أو يفديهم بمال فهذا قراره، فمنشأ الرق هو هذا. ودين الإسلام ليس هو دين الرق، إنما هو دين تحرير الرقيق، ولهذا أنيق كثير من العبادات بتحرير الرقيق، الكفارة اليمين، كفارة الظهار، كفارة الوقف في نهار رمضان، كفارة القتل، كلها تبدأ بتحرير رقبة. يقول هل يسوغ لرجلين شراء أمة والاستمتاع بها؟ إذا كانت الأمة لاثنين لا يجوز لأي منهما أن يستمتع بها، لأنها ملك لهما فلا يتحل لهما، إذا وطئها أحدهما حرمت على الآخر، وعليه أن يدفع تعويضا للآخر بسبب منعه من بعض حق، ولا يجوز للآخر يستمتع بها إلا بعد أن يبيعها الذي وطئها وتخرج من ملكه، كأن يبيع نصيبه للآخر أو إلى غيره، فتستبرئ منه بالحيض ثم بعد هذا للسيد الآخر أن يفعل. يقول ما حكم الخلوة بالخادمة إذا كان بعذر في سفر العائلة؟ لا يجوز، هذه من المصائب والبلايا التي يصيب بها الناس بسبب الخادمات، الخادمات لسنا من الإماء وإنما هن حرائر، ولا يجوز للإنسان أن يخلو بالمرأة الأجنبية ولو كان هو كفيلها، ولا يجوز أيضا للسائق أن يخلو بالمرأة، هذه قضايا يقع شيء منها في مجتمعنا، السائق لا يخلو بالبنت ولا بالأم، والأب أو الابن لا يجوز أن يخلو بالخادم، هذه قضايا لا بد أن يتنبه لها الناس. يقول إذا اشترطت المرأة في عقد النكاح أن لا يتزوج عليها زوجها، ولو تزوج ولم يخبرها فهل يعتبر طالق؟ هذا الشرط صحيح للمرأة أن تشترط على زوجها أن لا يتزوج عليها، فإذا تزوج هل زوج حرام؟ لا، ليس حرام، لكن للمرأة هذه لها الحق في فسخ النكاح ولو لم يرضى الزوج، إذا أنها شرطت عليه أن لا يتزوج عليها فتزوج فإن لها الحق في أن تفارقه بالفسخ ولو لم يرضى هو بذلك، فهذا الذي تستفيده من هذا الشرط، أما أنها تمنعه من الزواج فلا تمنعه. أقول هل يجوز للعبد أن يتزوج حرة إذا هي رضيت به ورغبت فيه؟ كهذا هل للحر أن يتزوج أمة رغم قدرته؟ الحر ليس له أن يتزوج أمة إلا بثلاثة شروط: أن لا يستطيع أن يتزوج حرة، ولا يجد قيمة أمة، ويخشى على نفسه من الزنا. إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة له أن يتزوج أمة. أما إذا كان يستطيع أن يشتري أمة فإنه يشتريها ويطعها، أو يستطيع أن يتزوج حرة فإنه يتزوج حرة، أو كان لا يخشى على نفسه من الزنا يكتفي بالحرة التي عنده. وأما الأمة فإن لها أن تتزوج، أو للعبد أن يتزوج بالحرة إذا وافقت على هذا، وقد وقع هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: إنسان يعمل في بلاد الغرب ويخشى على نفسه من الفاحشة فيقوم بعمل العادة السرية، هل هو معذور بفعل هذا؟ لا، ليس معذور، عليه أن يتزوج. الزواج هو الذي يحل المشكلة، والعادة السرية فهي محرمة. الإنسان عاهد زوجته على أن لا يتزوج عليها إلا أنه رغب في الزواج وتزوج بواسطة المسيار دون علم زوجته، فهل هذا العقد صحيح رغم معاهدته لزوجته؟ الله تعالى يقول: وأوفوا بعهد الله الذي عاهدتم، وأوفوا بعهد الله، وأوفوا بالعقود. فالإنسان الذي يلتزم مع شخص آخر بعهد أو عقد يجب عليه أن يلتزم به، لكن لو خالف هذا وتزوج فإن زواجه صحيح، لكنه يأثم بالمخالفة لما تعاهد به مع زوجته أو حلف أو عقد أو نحو ذلك، فيكون الإثم من هذه الناحية. وأما العقد فإنه صحيح. كل المرأة إذا كان عندها رقيق هل تكشف عليه فالمحارم؟ نعم، وهذا مر بنا في الدرس الماضي. أو ما ملكت أيمانكم، أو ما ملكت أيمانهن، فيجوز للمرأة أن تكشف عن رقيقها كما تكشف عن أخيها. قل: هل يجوز أن يكون في خلوة حتى عند النوم؟ لا، ما يصح عند النوم، النوم ما يصح، ما تنام النوم، إنما يرى وجهها ونحو ذلك. يقول: العبد المملوك هل إذا زنى هل يقام عليه الحد الكامل؟ يقام عليه نصف الحد، فعليهن نصف مع المحصنات من العذاب. إذا كان المحصن، إذا كان الرجل الحر أو المرأة الحرة إذا كان ذكرا يجلد 100 جلدة، فالرقيق يجلد 50 جلدة. يقول: إذا كان للإنسان ولد يسافر للخارج للفساد فيعينه بالمال ونحوه، هل يأثم العبد؟ نعم يأثم. الله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كان يريد أن يذهب ليفجر يشرب خمر، يزني، يعمل قمار، أنت بهذا ساعدته على الخجوع وأنت شريك له في الإثم، وهذا أمر لا يجوز. يقول: نرجو التكرم بشرح قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وما معنى قوله من تطوع خيرا، فما المقصود بالتطوع؟ الصفا والمروة مشروع السعي بينها، وهي مشعر من المشاعر، ولما تطاول الزمن ورد أن رجل وامرأة زنيا بالكعبة، فمسخهما الله حجرين ووضعهما الناس على الصفا والمروة. الرجل اسمه ميساب، فوضعوا وعلى الصفا، والمرأة اسمها نائلة فوضعوها على المروة، لأجل أن يتعظ الناس بفعلهما وصنيعهما ليعتبروا. ومع تطاول الزمن صار الناس يعبدونهما ويسعون بينهما، بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام وجاء الصحابة رضي الله عنهم محرمين وأرادوا أن يسعوا بين الصفا والمروة، تقززوا وتضايقوا وكرهوا ذلك، ووقع في نفسهم أن يعملوا هذا العمل، وهذه الأصنام موجودة، فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كيف يسعون بين الصفا والمروة وهي على هذه الصورة. فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني لا إثم عليه إذا سعى بينهما، ليس عليه إثم. لماذا؟ لأنهما من شعائر الله، قبل ما يوضع الصنم وقبل ما قبل أن تعبث الجاهلية فيه، فهو مشعر موجود، والفساد الذي طرأ عليه إنما هو عمل طارئ لا يغير الحقيقة، فالأصل باق على ما هو عليه أنه من شعائر الله، ولهذا جاء النفي على أنه لا إثم عليك إذا سعيت، بينما السعي ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة لا بد أن يأتي به، لكن جاء النفي عن الإثم لإزالة ما في نفوس هؤلاء من ذلك. قالوا: هذا في حج الفريضة وفي عمرة الفريضة، فإذا كان الحج تطوعا أو كانت العمرة تطوعا، فجاء قوله تعالى: من حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شكر عليه، أي سواء كان حج فرضا أو كان تطوعا، لا أن الإنسان يتطوع بالسعي بين الصفا والمروة، فإنه لا يسعى بين الصفا والمروة إلا في نسك من حج أو عمرة، وليس فيه تطوع، لكن إذا كان الحج تطوع أو العمرة تطوع فكذلك لا إثم عليك إذا سعيت بينهما. أما الذي يتطوع به فهو الطواف بالكعبة. هذا يسأل عن الهدي: هل ساق النبي صلى الله عليه وسلم الهدي في العمرة كما ساقه في الحج؟ ورد نعم أنه في عمرة الحديبية التي صد النبي صلى الله عليه وسلم عنها، أنه لما منعت قريش الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من دخول مكة ذبحوا هديهم في الحديبية وتحللوا من إحرامه. ويقول: ما صفة الهدي؟ الهدي صفة كصفة الأضحية، سواء كان إبلا أو بقرا أو غنما على ما بيناه بالتفصيل في الدرس الماضي. يقول أريد أن آتي بعمرة عن أمي وأبي المتوفيين، فهل أذهب إلى مسجد التنعيم بلباس الإحرام؟ أولا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخرج من مكة لأجل أداء العمرة، وإنما يكتفي بالعمرة التي يأتي بها قادما من الميقات، وما كان الصحابة رضي الله عنهم يخرجون من مكة لأداء العمرة، لكن لو فعل الإنسان ذلك صح وجاز مع عدم الفضيلة، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها لما استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة في أول العام رفض، ولما ألحت عليه أذن لها، وبعد إلحائها أمر أخاه عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى أدنى الحل وهو التنعيم، فأحرمت منه وأخوها لم يحرم، فأخذ الصحابة من هذا الأمر جواز هذه العمرة وعدم فضيلتها، لأنها لو كانت فاضلة لا أحرم عبد الرحمن. هذا يقول أثناء الصلاة ووقت تأدية العمرة يدخل على الإنسان وساوس وتفكير في أشياء، لأن يتذكر في أشياء أخرى مثل الأولاد والبيت وأشياء ليست في شر لأحد، هل العمرة تصح وكيف يبعد الإنسان عن هذه الوساوس؟ هذه وساوس، والوساوس تبعد بأن تعرف بأن الذي يمليها عليك هو عدوك، وحينئذ تعامل مع العدو معاملة العدو للعدو. الإنسان إذا انشغل بعبادة جاءه الشيطان وقال اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا، إذا كبر الإنسان تكبيرة الإحرام جاءه إبليس وصار يذكره بأشياء كثيرة لا داعي لها، فالإنسان عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان، ينفخ عن يساره ويشتغل بما هو فيه، لأن في الصلاة شغل لا يصلح أن ننشغل عنه، وهي راحة النبي عليه الصلاة والسلام، فتقال أرحنا يا بلال بالصلاة، ويقول عليه الصلاة والسلام إن في الصلاة لشغلا، فينبغي للإنسان أن يشتغل بالصلاة لا أن ينشغل عنها. والله تعالى يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا، فلا بد أن تتعامل معه معاملة العدو، لا تصدق وإذا وسوس لك قل أنت عدو، لا يمكن أن تشغلني بشيء ينفعني، لأنه لا يشغلك إلا بشيء يذيك به ويصيفك عن شيء من عبادتك ليقلل أجرك ويفقدك شيئا من حصيلة الأجر التي تنشدها، لأنه إذا راك مقدما على العبادة يتألم ويبكي ويخشى أن تدخل الجنة فيقول يا ويلي أمرت بالسجود فعصيت فلي النار، وأمر ابن آدم بالسجود فسجد فله جنة. نعوذ بالله من الشيطان. هذا يقول الحر المحصن يرجم، فما على العبد المحصن؟ العبد المحصن لا يرجم وإنما يجلد فقط، وليس عليه رجم، لأنه مال لصاحبه مال لسيده لعل يفوت عليه ماله، فالحق فيه لأن الرجم لا يتجزأ ولا يتنصف، فكان الحكم فيه هو الجلد فقط. نكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم.